بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 17 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم، سم بالله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك. نعم، تحريم التهاجر بين المسلمين يخرج به التهاجر بين مسلم ومرتد، لأن المرتد غير مسلم، ومن باب أولى التهاجر بين مسلم وكافر، فالتهاجر بين هؤلاء وهؤلاء ليس محرما، لأنه لأجل الدين. والتهاجر هو النزاع والخصام، وهو عدم السلام، يعرض هذا ويدبر هذا، إلا لمصلحة شرعية فإنه مأذون به من غير تحديد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر 3 الذين خلفوا، أمر بهجرهم حتى هجروا كم؟ 50 ليلة. دل ذلك على أن الهجر مأذون به إذا كان لمصلحة شرعية، وإنما يمنع الهجر إذا كان لحظ النفس، فما كان لحظ النفس فإنه ممنوع ولا يؤذن به. وكذلك لمن أظهر الفسق، فإن مظهر الفسق لا يصح هجرانه، فإن مظهر الفسق يصح هجرانه حتى يترك هذا الموجب لهجرانه، وهو بإظهار الفسق ونحوه، مثل بإظهار المظالم، فإن هذا يهجر في دين الله حتى يرتدع. وينبغي أن يعلم أن الهجر ليس مقصودا لذاته، وإنما الهجر وسيلة شرعية لردع العاصي عن معصيته، والمبتدع عن بدعته، والمفسد عن إفساده. وإنما رخص الهجر لحظ النفس بما لا يزيد عن 3 ليال. والمؤلف رحمه الله عبر بالأيام تجوزا منه، لأن الليالي تتبع الأيام، وسيأتي الحديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. الثلاث هنا 3 ليالي وليست أياما، والمعنى متحصل في الأيام والثلاثة، لأن الشارع بذلك أعطى لمن غضب شيئا من حظ نفسه حتى تهدأ وتسكن وتعود إلى رشدها ويتأمل بعد فورة الغضب وغليانه. فإن الغضب يفور بالنفوس والقلوب، كما تفور القدور بما فيها من تحت والنار من تحتها. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، هذا أسلوب حصر، فحصر الأخوة بالإيمان وأسبابه، وبه تزول أسباب الأخوة بغيرها إلا بحقها وبلالها، كأخوة النسب وأخوة الجيرة وما يتعلق بها. وفي قوله جل وعلا: إنما من الإخوة فأصلحوا بين أخويكم، أن الهجران سبب لعدم الصلاح، وأن ضده وهو الصلاح الذي أمر به المؤمنون. فالأمر بالشيء في شرع الله نهي عن ضده، وليس بالضرورة النهي عن شيء أمر بضده إلا ما دعت إليه الشريعة في أدلتها أو في أصولها. وفي قول الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم الهجران، ومنه أن يعين غيره على هجران أخيه لما بينهم من حظاظات وحزازات وتحزبات. وفيه عدوان أيضا لأنه انتقل الذنب من كونه في نفسه إلى غيره، والإثم المعصية، والعدوان معصية وزيادة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. نعم. واللي بعده. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. في حديثي أنس وأبي أيوب نهيه عليه الصلاة والسلام، في حديث أنس وقد مضى نهى عن التقاطع، والتقاطع هو من ضروب الهجران، وإن كان التقاطع يكون في الأرحام وأعظمه وأشنعه وأفظعه في عقوق الوالدين. ولا تدابروا، والتدابر كل يلقي الآخر دبره إعراضا عنه. وكونوا عباد الله، ولا تباغضوا، لأن البغضة في النفس في القلب. ولا تحاسدوا، وهذا هو المرض الخبيث الذي أفسد على الناس عيشهم فلم يهنأوا به. وكونوا عباد الله إخوانا، فقوله وكونوا عباد الله إخوانا يفسر قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أخاه أخوة الدين، فوق ثلاث ليالي. وفي حديث أبي أيوب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. فمن بدأ أخاه بالسلام فقد أسقط عنه إثم وذنب الهجران، فإن رد الثاني رد السلام كذلك سقط عنه دم الهجران، ذنب الهجران. وكان الذي بدأ بالسلام خير من الثاني الذي لم يبدأ به. فإن سلم ولم يرد الثاني فيبقى الهجران والقطيعة على الثاني، والأول أزالها بالسلام. والسلام بصوره، سواء سلاما مباشرا أو سلاما بالمصافحة أو بالمعانقة أو بالسلام اللفظي الذي يزيل هذا الهجران. وفيه أن الهجران محرم، وأنه سبب الاحتباس عمل هذا الهاجر والمهجور إن وطأه عليه، وأن الهجران يزول بالسلام وإلقاء التحية، ولا يلزم بذهاب الهجران الترداد عليه ليلا ونهارا أو في كل أسبوع، إنما حده السلام، كما أن حد الوصل للرحم المشاركة في أفراحهم وفي أتراحهم، هذا حده الأدنى، وما زاد عليه فهو من السنن. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وهذا فيه فضيلة يوم الاثنين والخميس، لأنهما يومان تعرضان فيهما الأعمال على الله، أعمال العباد. ولهذا استحب في الاثنين والخميس أن يصومهما المؤمن، لأن الله يحب عبادة الصوم، ويحبها جل وعلا لأن الصوم له وهو يجزيه فرضا كان أو نفلا. وبالتالي إذا عرضت الأعمال وفيها الصوم أحب الله ذلك. يرجئ الله أمر المتهاجرين، يقول لملائكته: أخروا هذين حتى يصطلحا. فدل الحديث على أنها لا تعرض أعمالهم على الله، لا أنها لا تقبل، ولكنها لا تعرض لوخامة هذا الهجران، حتى يصطلح. ومن الاصطلاح السلام والدعاء في ظاهر الغيب وإزالة الشحناء عن النفس. لو من طرفك أنت، وإن كان من طرفه هو، بقي هذا الأمر في نفسه تحمل جريرته. وكذلك لو كان هو المعتدي والظالم فإنك عفوك أكمل، وعدم عفوك وأخذك وأخذك حقك مما يجوز لك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والعفو أعظم أجرا وأسمح دربا وأسل لسخائم النفوس وسخائم الصدور. نعم، أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. والتحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. دل على شأن الصلاة، وهي أن الصلاة لله مانعة من كثير من الشرور، ومنها اتباع خطوات الشيطان وعبادته. ولكن في التحريش بينكم، وهذا تسليم للمصلين من أن يعبدوا الشيطان. فإن تركوا الصلاة درج إليهم وابل الشيطان في شركه كبيره وصغيره، دقيقه وجليله. والتحريش هو إفساد بين الناس بإغار الصدور وإثارتها وإثارة النعرات وحظوظ النفس، حتى يمتلئ قلبه غيظا على هذا الذي هاجره. وهذا الأمر يزداد، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة التي إذا وقعت تكاثرت، وهي ماذا؟ الشحناء في الصدور والبغضاء في القلوب، الحالقة، فتنة حالقة لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. وهذا ما يجب على المؤمن أن يجاهد نفسه تجاه ذلك. وقد سبق لنا فضل من أسل سخيمة صدره على إخوانه، أو نام وقد أباح وحلل إخوانه وسلم صدره منهم. هذا هنئ بالدنيا بروح الإيمان وحلاوته وطمأنينته وانشراح صدره به، قبل أن يهنأ يوم القيامة بعفو ربي ومغفرته وجنته، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فما تدخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري. أعوذ بالله، هذا وعيد آخر. فالوعيد الأول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل، أي يحرم. ولا يحل من ألفاظ النهي، ومواردها كثيرة في الأدلة. لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. كل هذه من صيغ النهي التي صدرت بأنه لا يحل ذلك، نفي حله لإثبات ضده وهو حرمته. ومن هجر أخاه سنة، من هجر أخاه سنة أي فوق ثلاثة أيام، استرسل مع حظ نفسه لغير سبب شرعي فمات دخل النار. فدل على أن الهجران من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار. والذي يدفع الهجران كما سبق هو السلام، لا يلزم أن تحله مما في نفسك عليه، وإنما تسلم، وألا تتجارى مع أهوائك في بغضائك وفي حنقك وفي إغار صدرك عليه. فإن تجدد منه الشر كله إلى ربه جل وعلا، لك أن تنتصر لنفسك بقدر ذلك، ولا تفجر، لا تتزايد في انتصارك لحظ نفسك. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي خراش حدر. لا، خلك على حديث أبي خراش، بقي حديثان للباب. نعم، إن نجعلهما إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا ثباتا عليه، وأن يختمه لنا بخاتمة السعادة وخاتمة الإيمان، وهو راض عنا غير غضبان، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا وعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. يقول أخونا: فيه أخوان متهاجران يلتقيان في المجامع العامة فيتسالمان وربما تعانقا، لكن لا يدخل هذا بيت هذا ولا هذا بيت هذا. هنا أتوا بالحد الأدنى الدافعي لإثم الهجران، لكن يبقى الكمال وهو ما زاد على ذلك. ومن بدأ أخاه بالسلام وبدأه بما يتبع السلام من الإكرام فهو أفضل، وإلا فانتفى عنهما حكم الهجران. وإذا كان يفعل ذلك أمام الناس اتقاء لمذمتهم، هذا من العمل الذي أريد به غير وجه الله، وإنما أريد به الناس، فدخل في الرياء والعياذ بالله. نعم. سم. من هو؟ شخص صار بينك وبين أحد أعدائك. إيه. ما عجبته ولا شابه. أكثر من 5 أيام، 10 أيام. إيه نعم. وبقي في نفسك له شيء؟ هل يبقى نعم. ما هو الهجران؟ الهجران كما قال عليه الصلاة والسلام: يلتقي هذا ويلتقي هذا، فيعرض هذا ويعرض هذا. عند الالتقاء الهجران عند الالتقاء، فإذا حصل فيه السلام ولو بعد مدد انتفى حد الهجران بهذا، والله أعلم. سم. لا، الأعمال في الاثنين الخميس ما جاءت الشريعة به، لا أنها أفضل من حيث العموم، ما جاءت الشريعة به، ومنه الصيام ومنه جنس الأعمال، لكن لا يخصص زمانا بعبادة ما لم تأتي الشريعة بتخصيصه بها، والله أعلم. نعم. وشبهن. نعم، جاء فيها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على صيام الأيام الثلاثة من كل شهر حث على أن تكون في الأيام التي يكون في لياليها القمر بدراء، وهي أيام البيض، وحديثها فيه كلام لأهل العلم، لكن يستأنس به بما جاء في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأنا أصوم 3 أيام من كل شهر، والله أعلم. نعم. سم. نعم. لا، واحد خلنا في سؤال واحد. أنت والحماد تتشاكرون بالتفريعات على الأسئلة، لكن يبقى أقف لكم إن شاء الله واحد وبس. إذا جاء متنفل سواء كان يقضي صلاته من فرض أو كان متنفلا ودخل المسجد من فاتته الجماعة، فله أن يصلي هذا المفترض خلف المتنفل، له ذلك، وكذلك العكس أن يصلي المتنفل خلف المفترض، فإنه يسوغ اختلاف النيتين في الصلاة. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه في بني سالم بن عوف فيصلي بهم العشاء. وش لمعاذ؟ فرض ولا نفل؟ نافلة، ولقومه من ورائه فرض، فصح خلاف النية بينهما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل وأبو بكر يصلي بالناس، فأجلس عن يسار أبي بكر، فذهب أبو بكر يريد أن يتأخر، فأشار إليه النبي أن مكانك، فدخل النبي مع المسلمين في الصلاة، فكان أبو بكر يأتم بصلاة رسول الله والناس يأتمون بصلاة أبي بكر. فاختلاف النية في الصلاة بين الإمام والمأموم لا بأس به، والله أعلم. سمع. نعم. أي نعم. من تأخر عن الجنازة ولم ترفع يصلي يكبر عليها ما دام أنها لم ترفع، وتكون التكبيرات سريعة. فإن كان قد فاته من صلاة الإمام تكبيرات، فما أدركه من أول تكبيراته معه هو الأول، ثم يبني عليها ما بقي عليه من تكبيرات بعد سلام إمامه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.